بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة انتهينا من الكلام على الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر. وهناك فترة كانت بين غزوة بدر وأحد وقعت فيها بعض الأحداث التي فيها أيضا دروس وعبر، وقع فيها يعني بعض السرايا والغزوات التي ليست كبدر وكأحد، لكنها أحداث تستحق أن يعني نستفيد منها من الدروس والعبر التي فيها. من ذلك هجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن زوجها كان قد أسر يوم بدر، وأرادت هي فداءه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المال، وأرسلت إليه قلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد أهدتها لها في عرسها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى القلادة، رق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، فقال للصحابة رضي الله عنهم: هل لكم أن تطلقوا لها أسيرها؟ يعني تطلقوا لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرها. فوافقوا على ذلك وردوا له يعني الفدية. فكأنه يعني أبي العاص بن الربيع زوج زينب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أن يخلي سبيل زينب، أو أنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه إذا رجع إلى مكة أن يخلي سبيل زينب تهاجر إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس ظاهرا ما الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العاص ابن الربيع، لكن الظاهر أنه حدث شيء، إما أن يكون العاص بن الربيع وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد إلى مكة أن يخلي سبيل زينب تهاجر إلى أبيها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أنه إذا يعني خلى سبيله أن يخلي سبيل زينب رضي الله عنها. فلما رجع العاص ابن الربيع إلى مكة خلى سبيل زينب رضي الله عنها لتهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار يعني مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج، وهو مكان يعني يبعد عن التنعيم حوالي ميلين يعني 6 كيلومترات تقريبا، حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني زيد بن حارثة، وأرسل رجل من الأنصار يعني بعد الحرم، يعني ينتظرون خارج الحرم حتى إذا مرت زينب رضي الله عنها يعني صحباها حتى يأتياني بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك بعد بدر بشهر تقريبا، بعد بدر بشهر، وكانت الجروح شديدة على كفار قريش، ما زالت وما زال الجرح ينزف يعني في هؤلاء الكفار، فالأمر كان يعني ما زال فيه صعوبة على نفوس الكفار في هذا الوقت، لأن الوقت قريب، كان ذلك بعد يعني بدر بشهر. وحدثت زينب رضي الله عنها أنها يعني لما أبلغها زوجها أن تتجهز حتى تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتتها هند بنت عتبة، وهي يعني أم معاوية ابن أبي سفيان وزوجة أبي سفيان ابن حرب، فأتتها فقالت: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت: ما أردت ذلك. أرادت أن يعني ألا تظهر ذلك، يعني خشيت أن يمنعوها من اللحوق بأبيها. فقالت: أيبنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك. يعني لا تستحي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. قالت زينب والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل. قالت ولكن خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك، يعني لم تخبرها أيضا بذلك، خافت منها يعني، وإن كانت ترى أنها صادقة أنها كانت ستعطيها أو يعني ستساعدها يعني. فلما فرغت زينب رضي الله عنها من جهازها قدم لها حموها كنانة ابن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانته ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها. طبعا خرجها بالنهار أنها تسافر إلى أبيها، الكفار رأوا أن في هذا صغار وذل لهم، وأن هذا نوع من التحدي، وأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم تخرج في وسط النهار بعد أن كسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذلهم يوم بدر، فهم يرون أن ده نوع من الإذلال لهم أن تخرج هي في وضح النهار مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى عند بئر ذي طوى وقريب من الحرم يعني. فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة الفهري، فروعها هبار، روعها يعني خوفها هبار بالرمح وهي في هوددها. فلما ريعت يعني حدث لها الروع والخوف، يعني كانت ربما كانت حاملا فطرحت ما في بطنها، ونثر حموها كنانته، يعني نثر الكنانة، أخرج السهام وألقاها في الأرض ووضع في كبد القوس سهما، ثم قال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتكركر الناس عنه، يعني حموها اللي هو أخو زوجها يعني نشر السهام وقال من يدنو منها سأقتله، فتكركر يعني رجعوا عنه. وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك، فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تصب، يعني لم تفعل الصواب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد عليه الصلاة والسلام، فيظن الناس إذا خرجت بابنتي إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا من مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، يعني ليس لنا حاجة في حبسها وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها. يعني أرادوا أن يحفظوا ماء وجههم، يعني الكفار قريش أرادوا حفظ ماء الوجه، ذلك أنهم ذكروا أنه لو خرجت هي علانية أن هذا يكون فيه إذلال وصغار لهم، فقال أرجع بها حتى يعلم الناس أن رددناها، ثم إذا هدأت الأصوات وخفت الأقدام يعني حصل سكون في الليل فسلها سرا واذهب بها إلى أبيها. ففعل فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحدث يعني فيه من الدروس والعبر، أولا الموقف العظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أسر زوج ابنته فإنه كان يمكنه وهو القائد والزعيم والرئيس والسلطان في هذا الوقت وهو صاحب الأمر والنهي، كان يمكنهم أن يقولوا فكوا أسره دون شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة رضي الله عنه وقال ألا يعني تفك لها أسيرها، يعني لابنتي تفك لها أسيرتها، فطرح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم حتى هم الذين يعني طابت أنفسهم بذلك ففكوا أسيرها وردوا يعني الفدية التي كانت دفعتها، يعني زينب رضي الله عنها وفيها القلادة التي كانت أهدتها زينب أهدتها خديجة رضي الله عنها لابنتها زينب. وهذا موقف فيه تعليم للناس، لأن هذا الأمر أمر من أمور المسلمين وأنه ملك للمسلمين، فالحاكم ينبغي أن يشاور المسلمين وأن يرجع إليهم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم كل من يأتي بعده كيف يتصرف في هذا المال، إذا كان من المال العام أو المال الخاص. إذا كان من المال العام فينبغي أن يتصرف بما يعود بالمصلحة على المسلمين، وإذا كان من المال الخاص فلا بد أن يتشاور مع صاحبه في رد هذا المال. وأيضا هذا الخبر فيه ما كان يتعرض له الصحابة رضي الله عنهم من الأذى، حتى النساء كما ترون كيف تعرضوا لها وروعوها رضي الله عنهم، وهذا يدل على أن الصحابة تعرضوا إلى أذى شديد رضي الله عنهم. أيضا ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، لأن أذية زينب هي أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الأذى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذى في نفسه وفي ولده وفي ماله وفي يعني جسده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا فيه جبن الكفار ونزالتهم، وأنهم يعني لا يتمتعون بشيء من الخلق القويم، ولا يعني ليس عندهم خلق قويم ولا شهامة، وذلك أنهم تعرضوا لامرأة، يعني مع أتت الجحافل هذه من الكفار وخرجوا جميعا حتى يردوا امرأة عن الهجرة إلى أبيها، مع أنهم في النزال وفي المعركة يعني هزموا وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنشدت هند بنت عتبة قالت: أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك. لما علمت أن الكفار خرجوا، هي كانت أيضا كافرة في هذا الوقت، لكن لما علمت أنهم خرجوا لأجل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ليردوها، فسبتهم بهذا البيت من الشعر، فذكرت أنهم في السلم أعيار جفاء وغلظة، يظهرون الجفاء والغلظة في السلم، يعني في وقت لا يتهددون فيه بشيء، وفي الحرب أشباه النساء العوارك، يعني وفي الحرب هم أشباه النساء العوارك، يعني كما تتعارك يعني النساء. أيضا هناك يعني كان حدث في هذا الوقت، يعني أنه قريش كانت تريد الكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم وتريد قتله بعدما أصابها من مصاب في يوم بدر، وهذا كان يعني جرح شديد جدا بالنسبة لكفار قريش، فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الذي تبنى هذا رجل كان يسمى عمير بن وهب، وكان جلس مع صفوان ابن أمية في صحن الكعبة وذكر له ذلك، وكان عمير هذا شيطانا من شياطين قريش، وكان ممن يؤذي الله يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا يلقون منه عناء بمكة. يعني هذا عمير بن وهب، وكان ابنه وهب ابن عمير قد وقع في الأسر يعني في يوم بدر، فقال جلس مع صفوان ابن أمية في صحن الكعبة، فذكر أصحاب القليب يعني قتل بدر من الكفار الذين دفنوا في القليب ببدر ومصابهم، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، يعني ليس في العيش بعدهم خير، يعني بعد أن مات يعني الكبار قريش أبو جهل و غيره من الكفار الكبار الذين قتلوا يوم بدر، فيقول: إن والله إن في العيش بعدهم خير، يعني ليس في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت، والله أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فهذا عمير بن وهب يقول لصفوان: لولا دين علي دين لا أجد قضاءه وعيال عندي أخشى عليهم الضيعة بعدي، فلولا ذلك لمشيت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، يعني ابنه الأسير، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. قال: فاغتنمها صفوان، يعني صفوان اغتنم هذه القصة، وقال: علي دينك، يعني الدين الذي عليك علي، أنا أقضيه عنك. قال له: إخوة اللي تكلم، قال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، يعني لو كان عندي شيء ويطلبونه لا أعجز عنهم، يعني عن أداء ذلك لهم. فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. فهذا يعني مشهد من مشاهد التعصب عند الكفار، يعني أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ما رأوا من أن الملائكة نزلت في الحرب، أن عدد المسلمين كان قلة وهم كانوا كثرة وهزموا في هذه المعركة، وهذا شهدوا به بأنفسهم، ومع ذلك ما زال التعصب الأعمى للكفر عندهم، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دفاع عن باطلهم الذي هم عليه. فمشى في الخطة يعني عمير، فأتى بسيفه فشحذه، يعني سنه، وكذلك سم هذا السيف، يعني وضع فيه السم حتى إذا ضرب ضربة فإنها تكون ضربة قاتلة أيا كانت، يعني هذه الضربة في أي مكان طالما أن السيف فيه سم فإنه يكون قاتلا. ثم انطلق حتى قدم المدينة، يعني عمير بن وهب أتى إلى المدينة، فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف. جاء عمير بن وهب فأناخ راحلته أمام باب المسجد، فرآه عمر وعرف أن في وجهه الشر، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحرزنا للقوم يوم بدر، قدر عددنا للقوم يوم بدر. هذه فراسة من عمر رضي الله عنه، كيف عرف الشر في وجه يعني هذا عمير بن وهب حين قدم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ما خرج من مكة إلا ويحمل هذا الهدف السيء. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. قال: أدخله علي. وهذه شجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان لو في هذه الحالة وهذا عدو وكافر وجاء ويحمل سلاح، أول شيء يقولوا إيه: أوثقوه، كتفوه، اسحبوا السلاح منه وكتفوه وأتوه نشوف إيه ما وراءه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلوه علي، على حالتي ومعه سلاح ومتوشحا به. وهذه يعني شجاعة بالغة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله علي. قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، أخذ حمالة السيف وطوق عنقه بها، وقال لرجال كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعني متوشح بسيفه، ما زال معه السيف، فهذا يدل على أولا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل إليه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، اتركوه، يعني بعد ما كان عمر خنقه بالوشاح، بوشاح السيف خنقه كده طوقه به، قال: اتركوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أرسله يا عمر، يعني أطلقه. ثم قال ادنوا يا عمير، ما قالوش خليك واقف بعيد مثلا، فقال ادنوا يا عمير. هذا فيه نوعين، نوع من الشجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ونوع من التلطف معه لكسر حدته، إنه قال ادنوا يا عمير، قال ادنوا يا عمير. وهذه يعني ملاطفة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذا العدو ظهر منه يعني بوادر كيده ومحاولة الغدر منه، وما ذلك بغريب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أخذ بمجامع القلوب وأرغم أعداءه على التواضع له، لا بقوة السلطان وإنما برقة الجنان وعذوبة اللسان البيان، برقة جنانه يعني قلبه عليه الصلاة والسلام. فدنا منه يعني عمير، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنعموا صباحا، وكانت هذه تحية أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. فقال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد، يعني أنا لسه جديد ما أعرفش التحية هذه. وهذا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع تحية الجاهلية لم يقبلها، وإنما قال إنما تحيتنا كذا. وهذا يرد على الناس اللي يتكلموا تحية بالإنجليزي وتحية أهل الجاهلية وتحية بالفرنساوي، ويحب يعمل نفسه مثقف فيتكلم بقى بدل ما يقول شكرا مثلا وجزاك الله خيرا ومثل هذا، يتكلم كلمات بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو بلهجات أخرى، ولكي يظن الناس به أنه رجل مثقف وعنده معرفة باللغة وغير ذلك. الإظهار هذه الأمور وهي أنه يحيي بتحية الإسلام ويدعو لمن أسدى إليه معروفا بقول جزاك الله خيرا أو غير ذلك من الأمور، أو يسمي على الطعام أو يشمت العاطس أو شيء من هذا، كل هذا تعبد لله سبحانه وتعالى وإظهار محاسن هذا الدين. لا ينبغي للإنسان أن يرضى بهذه الألفاظ بديلا، لأن يقول الله سبحانه وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني الإنسان يستبدل هذا الذي هو أدنى بالذي هو خير، يترك الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستبدله بكلمات بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو شيء من هذا، ولكي يعرف عنه أنه مثقف أو غير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يحيي بتحية الإسلام، فإن فيها بركة وفيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها، لما قال أنعموا صباحا قال قد أبدلنا الله بتحية خير منها، السلام تحية أهل الجنة، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا يدل على أننا لا ينبغي أن نسمح لشعارات الكفر أن تظهر أو أن تبرز، أو أن إحنا ننشر شعارات هذه الكفر. ينبغي أن ننشر شعارات أهل الإسلام، ينبغي أن ننشر شعارات أهل الإسلام، وأن تكون هذه الشعارات هي البارزة في المجتمع، وأن ننكر هذه الشعارات الجاهلية التي يعني ربما الناس يتشدقون بها. ولهذا المقصد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل تحية المسلمين مع أنه لم يدخل في الإسلام بعد، وفي هذا عبرة للمسلمين كي يتمسكوا بهذه التحية الكريمة ولا يضعفوا شخصيتهم بتقليد أعداء الإسلام، فإن الجاهلية هي هي وإن اتسمت بالرقي المادي والهيمنة في الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء بك يا عمير، النبي صلى الله عليه وسلم لما اجلسه قال ادنه سأله قال ما جاء بك يا عمير، قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، يعني جئت لابني وهب اللي هو الأسير أن تحسنوا فيه. فقال فما بال هذا السيف الذي في عنقك، إذا كنت جئت للأسير طب السيف ده الذي في عنقك. فقال عمير قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك، ما جئت إلا لهذا الأسير. وأخفى عمير السبب الذي جاء لأجله، وهو أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مدفوعا في ذلك أنه يريد أن يطفئ هذه يعني الشعلة الوهاجة التي أنار الله بها ظلمات الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كشف سره، يعني بعد أن ألح عليه في السؤال ما الذي جاء بك، ما هذا السيف الذي في عنقك، ثم ردد عليه تاني مرة ثانية قال اصدقني يا عمير ما الذي جاء بك، قال والله ما جئت إلا لهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، يعني في حجر الكعبة، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبينك. مش هتقدر. فهذا هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها، إنما أخبر بها عن طريق الوحي، لأن هذا كان سر بين عمير بن وهب وبين صفوان بن أمية، ولم يسمع أحد ولم يأتي أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي تدل دلالة قاطعة على أنه نبي يتلقى الوحي من الله تعالى، إذ أن هذا الأمر كان سرا بين صفوان وعمير، وكان حريصين كل الحرص على كتمانه، لأن إفشاؤه يعني فشل خطتهما التي اتفق عليها. ولما كان يوقن به عمير تلك الساعة من أن الأمر لا يزال سرا وأن صفوان لا يمكن أن يبوح به لأحد، لأنه أحرص على نجاح الخطة، فقد سرى في نفسه كلام النبي صلى الله عليه وسلم سريان الماء في الأعواد اليابسة، فعاد حيا بعد الموت كما يعود النبات أخضر يهتز بالحياة، فأعلن إسلامه. إن كان ميتا بالكفر، كان ميتا بالكفر، فلما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا العود اليابس الميت جرى فيه الماء فعاد إلى الحياة. قال عمير أشهد أنك لرسول الله. فشهد عمير بالشهادة فقال أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا يعني الذي حدثتني به أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، يعني الكلام اللي أنت بتقوله هذا شيء لم يسمعه أحد، يعني ما كان إلا بيني وبين صفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره، ففعلوا. وهكذا شرح الله عز وجل قلب عمير للإسلام ونطق بالشهادة، يعني جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وعلمه الصحابة رضي الله عنه شيئا من القرآن، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم له أسيره، وصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وهو قبل ثوان من ذلك كان أبغض الناس إليه. وهذا بما أيد الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه المعجزة، بأن أبلغه الله سبحانه وتعالى ما دار بين صفوان بن أمية وعمير بن وهب في الحجر، وكانت أوهام الجاهلية تعشش في مخه وتحجب عقله السليم، فتبخرت هذه الأوهام وحلت محلها حقائق الإسلام التي تدفع العقل نحو النمو السليم وتنطلق به نحو التفكير في الآفاق العالية. فهذا يعني بعد لحظات صار أخا للمؤمنين بعد أن كان قبلها من ألد أعدائهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق أسيره بدون أي تعقيدات، لا أوامر ولا تعقيدات ولا شيء من هذا، لكن بسرعة أطلق له أسيره وأكرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يعني عمير قال يا رسول الله إن كنت جاهدا على إطفاء نور الله، أنا كنت جاهدا يعني مجتهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وإني أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم. فأراد أن يكفر عن المدة الماضية، فقال إذن لي أن آتي مكة فأدعوهم، فإن لم يستجيبوا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم. وهذا التغيير يدل على أثر الإسلام في النفس، إن الإسلام يغير النفس تغييرا كاملا. يعني النفس عندما يدخل الإسلام إلى الإنسان فإنه يتغير تغييرا كاملا، وهذا يعتبر من السمو نحو الآفاق العالية التي أصبح يتذوقها بعد دخوله في الإسلام. وكان إيمانه قويا سريع النمو، حيث أقدم على المطلب الذي يشكل خطرا على حياته لكن في سبيل الله، فهو يذهب إلى قومه الذين كان معهم قبل ذلك في السراء والضراء، والذين كانوا يؤملون منه أن يقصم ظهور المسلمين، فإذا به يعود إليهم مؤمنا بالذي كانوا يحاربونه. وهذا يعني نقيض قصدهم، أنه أرسلوا ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فعاد لهم مؤمنا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. وكان صفوان ابن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول أبشروا، بعد ما خرج عمير فكان صفوان ابن أمية يقول للكفار في مكة أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه، حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه، فحلف ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. وهذا مثل من أمثلة التعصب الأعمى نحو المبادئ الموروثة من غير نظر ولا إعمال للفكر. فهذا بعد أن كان يقول له عيالك عيالي ودينك علي وكذا، فقال والله لا أنفعه بشيء أبدا لما علم إسلامه. فلما قدم عمير مكة أقام يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير، أسلم على يديه ناس كثير بعد أن كان خرج ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يعرف من أين يأتي النصر ومن أين يأتي الفرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان يكفي أن يكون يعني عبدا لله سبحانه وتعالى متوكلا عليه، على الله عز وجل، يأخذ بالأسباب الممكنة والمستطاع، والله سبحانه وتعالى ينصره من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الرجل خرج عدوا لله ولرسوله، وخرج يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوة الإسلام، لكن كيف عاد؟ يعني بمجرد أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاد مؤمنا ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وأسلم على يديه أناس كثير، وأسلم على يديه أناس كثير جدا. فأحيانا يعني المحن تحمل منح، والمصائب والبلايا قد تأتي بفوائد كثيرة على أهل الإسلام. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، أنه لا بد أن ينصر دينه، أن ينصر دينه، وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالعبد يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لكن الإنسان عليه أن يأخذ بما يستطيع من القدرات. فهذا فيه أولا درس الإعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى يملك قلوب العباد، أن الإنسان لا يستصعب أمرا فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ونجد يعني أنه هذه أسباب، يعني كثير من الأعداء الإسلام، هنجد في قصة عمر نفسها لما علم أن أخته أسلمت ذهب ليقتلها فأسلم هو، يعني ذهب ليقتل أخته فأسلم هو عمر رضي الله عنه لما سمع القرآن، أسلم لما قرئ عليه القرآن أسلم عمر رضي الله عنه. وصار عمر يعني أحد الأعمدة التي قام عليها الإسلام، يعني عمر رضي الله عنه أحد الأعمدة التي قام عليها الإسلام. كم كانت عداوته للإسلام، وفي لحظات تغير، الذي غير قلبه هو الله، الذي غير قلبه هو الله سبحانه وتعالى. فالأمر إذا كان بيد الله على المؤمنين أن يطمئنوا، لأن الأمور تجري كلها بتقدير الله ومشيئته، وأمرنا في يد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وهو بيد الله، والنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فإذا ينبغي أن يثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن يبلغوا درجة الإيمان، لا بد أن يعملوا بأعمال أهل الإيمان حتى يستحقوا هذه المعية من الله سبحانه وتعالى، وهذا النصر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبدل الأمور إلى أحسن الأحوال، يجعلها تتبدل إلى أحسن الأحوال. وأنت تنظر يعني عندما ترى مثلا عندما كانت الممثلات والراقصات وكذا، وكانوا على درجة عالية من العري والاختلاط والمجون وشرب الخمر والزنا وغير ذلك، ثم تجد أن هذه القلوب تتغير وتتحول إلى الإسلام، وليس تتحجب فقط لكن تنتقب وتلزم المسجد والصلاة والدروس، وتنقطع عن حياة العبث والفجور والمجون وغير ذلك. يدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير، وأن قلوب العباد بيديه سبحانه وتعالى، هو يقلبها كيف يشاء، هو يقلبها كيف يشاء. ونحن نجد يعني كثير من الأمور وكثير من الناس ربما يدخلون الإسلام يعني بأسباب مثل هذا، كلهم عداوة مع الإسلام، ثم تنقلب هذه العداوة إلى حميمية ويدخلون الإسلام عندما يتعرفون عليه. فإن عداوتهم للإسلام تنشأ عن الجهل بالدين، عن الجهل بالإسلام، أو عن تعصب وحقد، أو عن تعصب وحقد. لكن الذي يعرف الإسلام لابد أن يدخله، لابد أن يدخل الإسلام. هناك أيضا غزوة كانت تسمى بني سليم بالكدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يعني من غزوة بدر لم يقم بها 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. قال فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا، يعني مفيش حد خرج له من القرية أو من هذه البلدة. والموقف الجليل في هذه الغزوة هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ولم يمضي على إقامته بعد، يعني بعد بدر، غير 7 ليالي، مع أنه كان باستطاعته أن يرسل سرية تنوب عنه. وهذا مثل من أمثلة كثيرة تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم الكبير بالجهاد، وأنه كان يقصد دفع أمته بكل طاقتهم نحو ذلك. يعني كان الأمر مستمر والهمة عالية، وليس فيه تقاعس ولا تواني عن نشر دين الله سبحانه وتعالى. يعني هناك مواقف إيمانية أيضا حدثت من الصحابة أثناء هذه الفترة، وذلك قبل غزوة بني قينقاع التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، وهذه أيضا نقف عندها عندما نأتي، لأن اليهود يعني أهل شر وأهل مكر وأهل كيد وناقض العهود والمواثيق، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وربما نقف عندها يعني عندما نأتي إليها، كيف أن اليهود حقدوا على المسلمين عندما انتصروا في بدر، وأنهم أرادوا يعني أن يهونوا من هذا الأمر، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة. هنقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله.